أعوذ بالله من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعاود بفضل الله عز وجل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. والحمد لله رب العالمين، بلغنا كتاب الأسفار، كتاب السفر، وهو بفضل الله الكتاب السابع، كتاب آداب السفر. وخدنا فضل الله عز وجل الحديث الأول، وهو حديث 963، وكان من باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحباب أن يكون هذا الخروج أول النهار. ثم انتقلنا إلى الباب الذي يليه والباب الذي يليه، مرورا بالأحاديث اللي في الوسط، لأن قلت سبحان الله اللهم لك الحمد، زي الشراب الطعام والشراب وأدابه، هو الحمد بنين الحديث مفصل بعضه، يبقى فقط بعد قراءته تطبيقه. فقلت ان الفائده فيه ان احنا نعمه، نشمل كل الاحاديث ونعمها بالذكر، واذا سبحان الله كان هناك جزئيه منها مبهمه ان شاء الله نفسرها. فاخذنا فضل عز وجل مقدمه اداب السفر، وتعرفنا فضل عز وجل يعني ايه كلمه سفر. طبعا كلمه سفر اي حد بيطلق عليه سفر العرف الذي يرتضيه المسلمين الذي تعرفوا عليه. قلت لو قلت لك راح مشوار معين وهو انت بتسميه في مصر انه مش سفر، لا الناس بتقول عليه انا مسافره مصر، لكن انت لو انت عايزه تاخدي رخص السفر تتمتعي بتقولي انا مسافره سندوب، مش هتيجي. فليس باطلاق الناس حسب هواها، بل بما اجتمع عليه عموم الناس او تعرفوا عليه، فعرفا هو سفر. لكن يعني مفهومه لغه انه سبحان الله العظيم كشف قناع الأماكن المختلفة. فلما أقول أن المرأة أسفرت عن وجهها أي أظهرت، فيبقى سبحان الله العظيم يعني ظهرت منازل أخرى غير الحضر، المنازل اللي في الأسفار البعيدة. وبالتالي مسلسل كثيرة، يبقى لما يظهر، لما إنسان يبرز إلى الأرض وينزل منزلا مغاير لأرضه في الحضر، ينتقل من مكان إقامته إلى مكان أبعد منها مسافة يقوم به بقصر الصلاة، يبقى ده المقصود به السفر. فيبقى سفرا ينتقل إلى مكان بعيد لغة، سبحان الله شرعا ينتقل من مكان إقامته إلى مكان آخر يصح منه فيه قصر هذه الصلاة. احنا خدنا فضل عز وجل الحديث الأول، بس قلت برضو قبل الحديث الأول لأنه دخل على طول على استحباب الخروج يوم الخميس، يجب أن نقف على بعض المتعلقات بالأسفار. فكان من هذه الأشياء إحنا ما ذكرناهاش بس هنذكرها اليوم، أنواع السفر. لأن الآداب اللي هتيجي دي أو بعض الرخص يتمتع بها الإنسان ما لم يكن هذا السفر مكروه أو محرم، يبقى ده يخليني لازم أعرف إن السفر أنواع. وأنا بدخل في كتاب الأسفار الكتاب السابع لازم أعرف أنواع السفر. فهناك سفر محرم ما بستمتعش بيه بالحاجات دي، بالرخص اللي ربنا عز وجل لما متعهاني دي، زي ايه؟ زي الشخص لما يسافر لمكان يعمل فيه حاجه حرام، حاجه يشقق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجه لا ترضي الله عز وجل، زي نسأل الله العفو والعافيه الاسفار الجديده اللي طالعه لا حول ولا قوه الا بالله، بصيف في الحته الفلانيه وهي كلها مساخر نسأل الله العفو والعافيه، وتبرج واستحلال للخمور، بسافر لتجاره محرمه نسأل الله العفو والعافيه، برضو بيع المحرمات، بيع الخمور، رقاصة راح تعمل حفلة في المكان الفلاني، ناس راح تسمع أعوذ بالله مهرجان في المكان الفلاني، ربنا عافينا، يقطع الطريق وهو قائم بمحرم. ومنهم من ذكر سبحانه العظيم أنه كذلك لمن رأى أن المرأة بدون محرم حرمة قاطعة، فيرى أنه هذا السفر محرم، لكن الأمر في سفر المرأة واسع. السفر لإما محرم هو سبحان الله يدور على التكاليف الشرعية الخمسة، لإما يكون هذا السفر مستحب، وهذا السفر المستحب إذا كان صاحبه يقوم بعمل مستحب، زي ما كان صاحبه بيقوم بعمل حاجة حرام بقى السفر حرام، كمان لما يقوم بعمل حاجة مستحبة يبقى هذا السفر مستحب. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك متابعة الحج والعمرة. زي بيسافر عمرة سبحان الله، عمرة غير واجبة اللي هي العمرة من أول العمرة الثانية الثالثة ما شاء الله ربنا يرزقها يا رب العالمين، أو السفر لحج تطوع، حج الأولانية الفريضة وعايز كمان يحج مرة واثنين وثلاثة ربنا يرزقنا يعني الحرم يشبع من، ف فريضه بتخرجي منها اسال الله من واسع فضله. يوم ولدته امه الحاج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وربنا وسع عليه بيروح مره واثنين وثلاثه، نسالك من واسع فضله. فكذلك هذا الحج حج تطوع، كذلك من كذلك السفر المستحب ما يطلب العبد به مرضات الله عز وجل في الجهاد، جهاد التطوع. واحنا عندنا الجهاد مثلا لا جهاد الدفع لا جهاد طلب، جهاد الدفع اللي واجب اللي هو نزل لا نزل بأرضي وأنا برده بقاتل هذا العدو من أجل الله. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا، اللهم نصرا عزيزا من مؤزرا للمسلمين، اللهم فرج كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ارحم موتاهم واقل عثرهم يا رب العالمين. زي الجهاد بس التطوع بقى، ان يبقى مش منها من لا يقوم بفرض الكفايه الموجودين في الارض اللي اعتدى عليها العدو، يبقى اللي جاي لها من بره ده يتطوع بهذا الجهاد، او جهاد الطلب ان انا اللي بطلب نشر الاسلام والمسلمين، زي ما كان كده فتوحات عمر بن الخطاب، الفتوحات التي فتحها سبحان الله العظيم ابو بكر الصديق بينما حرب الرده. لا ده ايه؟ جهاد واجب. يبقى زي ما عارفين التكاليف الشرعيه كده، سفر حرام، سفر مستحب، سفر مباح، في النص. السفر المباح ده زي واحد كده سبحان الله العظيم يعني رايح يطلب حاجة ترفيهية، حاجة مش حرام، رايح ياكل بس بليلة عند الأجاوي، ليه يا ابني؟ ما هو رايح كده يفسح العيال وياكلوا مطعم في مطعم البرج في بورسعيد. طب ما هو بتاكل ايه بقى؟ الأكل حرام؟ الأكل مباح سبحان الله العظيم. الزيادة بقى هنقلب على الكراهة، لكن ما زال في إطار الايه؟ في إطار المباح. كذلك قد يعلو منه هذا الأمر يزيد عن الإباحة فيصل إلى المكروه، زي اللي كره النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا لو يعلم الناس، وقلت المرة اللي فاتت ما في الوحدة، ما أعلم ما سار راكب بليل، النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسافر الوحيد ليلا، فيبقى السفر اللي هو مسافر ده ما لم يكن ضرورة يبقى هو سافر إيه؟ سفر مكروه، حتى يأتي السفر الواجب. والسفر الواجب سبحان الله العظيم كذلك له أمثلة متعددة، زي اللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين اللي مسافر في حج قبل كده. لا، الحج كده سبحان الله العظيم فريضة، بني الإسلام على خمس، ثم ذكر حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمأجل ليه وإن كان فرض موسع؟ السفر ده هو سفر واجب. كذلك العمرة لمن رأى الأولى واجبة، إن كل مسلم عليه سفر عليه حجة وعمرة واجبة، فيبقى العمرة الأولى واجبة أو الجهاد الواجب. فكذلك أنواع السفر بيبقى حسب الغرض اللي من أجله تم السفر، فإن كان مباحا كان مباح، إن كان مستحبا كان مستحبا، كان واجبا كان واجبا، مكروها كان إيه؟ مكروها. وكذلك إذا كان سفر محرم كان هو من أجل شيء حرام، كان هو سبحانه يظن في إيه؟ في إطار السفر المحرم. أسأل الله العفو والعافية، اللهم ارزقنا أسفارا ترضى بها عني، أسفار مستحبة وأسفار واجبة، لكن حتى تحس أن المباح كده في درجة من الآيات من طلب الدنيا، إن لم يكن الإنسان وضع فيها نية أخرى يعددها بمستحب، زي التفكر، زي مثلا سبحان الله العظيم النظر للاعتبار، النظر للتفكر والتدبر، فتلاقي سبحان الله العظيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا، نظر اعتبار سبحان الله العظيم، نظر كده إن في خلق السماوات والأرض. فحتى لو حاجة مباح ممكن أنقل السفر المباح بتاعي إلى سفر مستحب سبحان الله العظيم، أجيب في حاجة أوجبها الله عز وجل علي وأجمع ما بين إباحته واستحبابه ووجوبه بتعدد النية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخلنا بفضل الله عز وجل في آداب السفر مرة السابقة، والمؤدب دي يا جماعة مختلفة، منها على الوجوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله بس دي سنة واجبة، ومنها على الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم أوردها ليثاب صاحبها ولا يعاقب ان تركها. ولذلك يعني احنا بقى يعني لو حطينا عشان حمد بامين نخلي الفائدة غزيرة، هنقول ان في حاجة خاصة بالسفر وهتورد مع الاحاديث الجاية، وفي حاجة عامة للسفر. والعموم مثلا زي ايه؟ زي ان انا اذا كنت انا لما اجي اعمل مطلب صغير، الاثار المترتبه على عدم التوفيق فيه قليله، بس خير ربنا، يعني ربنا يبارك في امنا ويشفيها شفاء لا يغادر سقما. طالما اعمل الاكله دي ولا من الاكله ما اروحش الاكله دي، ما اعملش الاكله دي، اروح المشوار ده ولا ما اعملوش، اما استخير ربنا فيه. فاذا كان يستخير في الامر الهين فما بالك اذا كانت رحله وطويله ولها رفيق ولها موعد ولها مال توضع فيه. يعني ما استخيرش ربنا اسافر مع مين، ما استخيرش ربنا سبحانه العظيم اركب دي ولا دي، هروح مع كايرو اير ولا طيران سعودي، اللهم ارزقنا واياكم، هروح مع المجموعه دي ولا اروح مع المجموعه دي. فهي دي اداب عامه للمسافر، ان يستخير بين يدي سفر. استخير بقى في في في فيما يحيط امر السفر، زي ما قلت لك كده، رفيق مين، الراحله ايه، المبلغ الموجه لهذا الامر ايه، السكنه اللي هناك ايه، سبحان الله العظيم، بحيث ان الانسان يعني هل من مسافر ولم ينتفع بسفره. ده سيدنا ذنون، استغفرني يا رب، يعني سبحان الله العظيم، سيدنا ذنون خرج مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، لم يستخر ربه تبارك وتعالى ليرزق التوفيق، بل حالفه التوفيق فكان الابتلاء. لا نفرق بين احد من رسله. النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصحابه للهجره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجره ويسال ربه تبارك وتعالى ان يجعل له مخرجا من اذى مكه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى ياذن الله عز وجل له. فممكن يبقى السفر قدامك حلو جدا جدا ودواعيه فيما يرضي الله، لكن في ابعاد اخرى تحتاج اني استخير في هذا السفر. يعني كم من انسان مسافر يحتاج الى استخاره ليوفقه، يوفقه ربه تبارك وتعالى ويوفقه الحظ في هذا السفر. فسبحان الله العظيم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه، واجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمش بس الفرض اللي يتراءى لك في السفر يخليك تندفع مسرعه، لا، بل عليك ان تتادبي بالاداب العامه ومنها الاستخاره كذلك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النيه من وراء هذا السفر، ويمكن النيه احنا قلناها من شويه، بس تحت ان حكم السفر بيعتمد على نيتي فيه. فاوردت بقى انت عايزه تعملي حاجه واجبه ولا حاجه، لا، من الدقيقتين اللي قلتهم دول، لكن هعلق عليها تاني واقول ان من الاداب العامه ان الانسان دايما قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فللانسان ان يتادب بادب عام، بان يقصد بخطواته وجه الله التقرب اليه، يحذر سبحان الله ان يكون قصده الدنيا وما فيها حطمها والمفاخره والغرق في المتاح، او يكون هناك نسال الله العافيه سفر لرياء لسمعه، فاعوذ بالله حظ هذا العبد منه بطلان العدم ببطلان العمل وعدم قبوله. سلم يا رب سلم. فرب العزه تبارك وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي عارف إلى ربه المنتهى دائما كل حركاته وسكناته يبتغي بها وجه الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلو الأخت ربنا يبارك فيها راحت لسفرة، تستخير ربنا وتسأل نفسها أنا ماشية ليه، أنا راحة ليه، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أعوذ بالله. ويا بخت اللي ربنا رزقها افق واسع دايما في نيتها تعدد، فتبقى السفره الواحده سبحان الله لصله الرحم، للحمد لله رب العالمين، للاكرام، لطلب العلم، لخليل او صديقه احبها لله، للتفكر، لطلب التماس الدعوه المستجابه. ده حاجات كتير جدا. ليه؟ لان هو ده حبيبتي في الله وهي اختي برضه، اشدد به ازري واشركه في امري وبذلك هي راحمي. كمان وانا مسافره هبص كده اهو في خلق السماوات والارض، هاخد التفكر والتدبر. كمان الحمد لله هعدي عليها اسمع لها درس او جنبها مسجد في درس، فيبقى نفس السفر لطلب العلم. اذا كانت كل ذلك وكانت في مكه المكرمه الحمد لله سرعت في عمره، فيحتاج الإنسان إلى التدريب على جمع أعمال كثيرة خيرة ليتاجر مع الله عز وجل بها. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك من الأحكام العامة المتعلقة بالسفر إن أنا أتفقه في أحكام السفر اللي أنا هسافره، ودي عامة ليه؟ لأن أنا كل ما أقول لك هتعملي أضحية بقول لنفسي نفس الحتة دي، بقول لك أنت لميتي ألميتي بفقهها ولا لأ، ولا أنت هتروحي تذبحي وهي طلعت صدقة، أصلك كنت التامنة أو التاسعة سبحان ربي العظيم في أضحية، وهذه البدنة أو هذه البقرة لا يصح أن يشترك فيها إلا 7. وبالمرة اللهم ارزقنا وإياكم الأضاحي بل والهدي يا رب العالمين. واحدة كده يعني ربنا يبارك فيها، كنت أظنها فاقعة جدا في الأمر الأضحية لأنها دايما عليه، فسبحان الله. فقالت لأخواتها في الله: يا جماعة احنا بقينا ربع يشترك في 2، معلش دي خارجة يعني. فيعني سبحان الله نزلت على الجروب كده، فقلت لها: ربع يشترك في 2 ازاي؟ قالت لي: عادي، ما احنا كده ما كملناش حتى 7، يعني احنا كنا كده ربع وربع وربع، ادى 3 في 3 ارباع، باقي ربع في 2، يبقى احنا كده 5 في البدنة الواحدة او في البقرة الواحدة. لا، مش ده المشترك، مش ده المفهوم. المفهوم ان اقل حاجة ان الشخص ياخد 7، وبالتالي تبقى البدنة مقسمة على 7، كل واحد 7، مش على 5 أحدهم بياخد ربع. الشخص اللي خد ربع ده 2 اشتركوا في ربع، فبقى ربع ربع ربع وتمنين، تمن وتمن كملوا الربع. الشخص بقى ده اللي خد تمن كده ما كملش 7. الشاهد ان هي بعد ما قالت كده: اللهم ارزقنا الاخلاص، علقت لها على هذا الامر، قالت لي: اللهم ارزقنا الصدق، ده انا اول مره اعرف. واحنا مش بس كده، انا غفر الله لي حضرتك، غفر الله لك، بنقدم على اعمال جميله جدا، ويمكن انت فاكره ان انت ما شاء الله كده اتمتيها، لكن للاسف اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه وحسن التاويل ينقل الانسان فقه هذه المساله. فالسفر اللي انت رايحاه متعلق باحكام، يبقى لازم تعرفيها. احكام السفر عامه تعرفيها، وان كان سفر مخصوص يبقى احكام السفر خاصه. يعني تلاقي واحده كده لسه واحده، اللهم لا يحرمها يا رب العالمين، اجر العمره، فوتت الميقات، راح تقعد عند اخوها او راح نازله زياره عند جوزها، وهي هتعمل عمره بعد يوم وعارفه ان هي هتعمل عمره، تتعدي على الميقات كده ليه؟ مش لازم لما تعدي على الميقات وانت نيتك العمره تعملي العمره، بعد تاني رساله تقولي انا قلت اريح شويه وبعد كده هبقى كده بقى من اهل الجده، احرم من جد. قصص بقى جهلنا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، اللهم زدنا علما. فيبقى من الاداب العامه للسفر ان الشخص يعرف حكم السفر اللي ايه هيسافره. اللهم اشفي كل مريض عباد الله تداوى، ممكن كل واحد رايح، ربنا يشفي احبابنا يا رب، اللهم اشفي احبابنا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، القريب والبعيد وكل مسلم. ممكن تكون واحده مسافره سبحان الله عشان تعمل عمليه في البلد الفلانيه، طب السفر ده انت راحه علشان تتداوي. طب تعرفي صلاه المريض إيه؟ يعني عارفه بقى هتيمم ازاي علشان العمليه دي؟ مش هينفع يبقى استعمل فيها ميه، يبقى انا كده تعذر علي استعمال الماء حكما وليس حقيقه. طب انا العمليه دي هتستغرق، الله يشفي كل مريض، العمليه دي هتستغرق سبحان الله من الظهر للعصر. طب انا بقى عايز اعرف اجمع ولا ما بجمعش؟ سفري ده اصلا الحمد لله مين تجمع منه، لانه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن الامه جمع في غير ما بأس. طب تعملي ايه؟ لا اجمعي، اجمعي عادي مفيش عائق خالص. طب النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتك كانت على المؤمن كتابا موقوتا، او في الاحكام الشرعيه ان انا سبحان الله ان يسر لي حتى وانا على السفر ان اقصر الصلاه، ما فيش مشكله، هتيجي احكام الصلاه بس اصليها فيما عدا اصليها عشان حفظ وقتها. يبقى انا في السفر العادي بصلي فيما عدا، لكن عشان عندي عملية هاخد بالرخصة الأخرى إن أنا أجمع. يبقى مسافرة علشان حج وعمرة لها أحكام، مسافرة علشان الله مش في كل مريض تعمل عملية في رجلها يبقى عارفة المسح على الجبيرة، مسافرة عشان كذا كذا يبقى ده كله لا حاجة إلا بالله، محتاج إني أتعلم أحكام المسح على الجبيرة، أحكام المسح على الخفين، أحكام القصر والجمع، أحكام التيمم. فهذه أيضا من الآداب العامة التي يحتاجها الإنسان بين يدي السفر لأنها متعلقة بسفر. كذلك لما تعرفي كده سبحان الله أن من هذه الآداب العامة إن اللهم رد الغائبين سالمين، إن السفر ده مظنة الموت، لا إله إلا الله، ربنا يا رب ينقلهم منصورة وطمن قلبنا عليهم. تلاقي كده الأمهات لا حول إلا بالله، الولد في الكلية الفلانية ومش عارفة إيه، والزوج في العمل الفلاني، يعني يقول لك سبحان الله العظيم ربنا كده شر الطريق. أنت واحدة كده تنصحي واحد في باص أو حاجة يقول لك أبلة إحنا على طريق، يا ستة انشغل القرآن باصطباحتنا. ليه؟ ليه بيقول إحنا على طريق؟ علشان سبحان الله السفر مظنة الموت، فبيتعلق بأحكام التوبة من المعاصي والقيام على الطاعة حتى إذا أخذ، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، أخذ على طاعة. فبين يدي السفر أدب عام جدا، إنه يجدد التوبة، يترك الذنوب، يعزم على عدم العودة، يندم على الذنب الذي اقترفه ويعزم على عدم العودة. وتبص تلاقي مسافر عمرة، يا ستة ترجعي بالسلامة، كل مرة تقولي لنا كده، يا رب ارزقنا عودة مرارا وتكرار. بس لازم ترد المظالم إلى أهلها وتتحللها منها، وقد توصي كمان وصية لأنه مظنة إيه؟ مظنة الموت. وخاصة سبحان الله اللي بيطول سفره وعنده من حقوق الناس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الآداب العامة للسفر أن يأتي هذا السفر بالمال، بالمال الحلال، لأنه وإن كان في سفر حلال إلا أنه سافر بمال حرام فهذا السفر يتحول إلى حرام. لأن أنا كنت قايلة من شوية إن غرضك للسفر هو اللي بيحدد نوعه، مش بس كده. طب أنا غرض السفر مسافرة للعمرة، اللهم ارزقنا مسافرة للحج، اللهم إنا نسألك من واسع فضل، بس أسأل الله العافية المال حرام، هل هذا السفر فقط في إطار السفر الواجب لو حج واجب أو المستحب لو حج مستحب؟ لا، انتقل مع إن الأصل النية هو لسه مقسمين بناء عليها، بس انتقل إلى سفر حرام. ليه؟ لأنه هو بمال حرام محرم لغيره، يعني سبحان الله. فلذلك ينتخب الإنسان المال الحلال لسفرته. بص تلاقي كده مع فينا فنانة الفلانية رقاصة وهجاصة واخدة طول الليل من اللي شبهها، ربنا كده السوق اللي بيجي يسهروا عندها تجار المخدرات والحرامية والحشاشين، استغفر الله معذرة في الأمثلة، وهي كل سنة بتروح تغسل جروبها بحج مبرور. والله وذاك الرجل أعوذ بالله أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ إذا المال ده بيأثر قوي على هذا السفر. فيبتغي هذا العبد بعد أن وصى، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، بعد أن تاب خشية أن يكون مظنة الموت، كمان من الأسباب الأخرى العامة أن المال اللي هيروح به يبقى حلال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبناء على أنه بيوصي سبحان الله، وبناء على أنه احتمال ما يرجعش مظنة الموت، يبقى لازم يوصي أهله. ولذلك تلاقي كده ماشي يقول لهم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وعدني تتفرج على التلفزيون، أنا مش رح أحج وأجي كده أعوذ بالله، إن فتنا قومك من بعدك وأضلهم، التلفزيون وأضلهم الشباب. شيل العيال دي من حياتك، أنا أروح أعمل كذا، اللهم اخلفنا في أهلنا بخير. تبص تلاقي بيوصي إيه؟ بيوصي أهله بتقوى الله عز وجل، لأنها مظنة زي ما قلت لك كده أن يغيب عن هذا الأهل فترة أو دواما. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كذلك من الوصايا سبحان الله العظيم العامة والخاصة في السفر الرفيق الصالح. ويمكن احنا هنا سبحان الله الباب اللي عندنا النهاردة باب إعانة الرفيق. احنا خدنا المرة اللي فاتت باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحباب أوله، وذكرنا الحادثين اللي فيه، وانتقلنا بفضل الله عز وجل إلى بعض آداب هذا السفر. أسير أي أرحم الدابة، أسير سبحان الله أول النهار، أسير لست وحدي بليل، ممكن حد يبقى معايا الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا كده، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. وقلنا سبحان الله أدب آخر في طلب الرفقة، إنما أطلب الرفقة وأن تكون هذه الرفقة صالحة. طبعا عندنا دي من الأدب العامة، ليه؟ لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلما صاحب واحدة في السكشن وصاحب واحدة سكرتيرة المدير وصاحب واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله في العمل، برضو المبدأ اللي أنا ماشية فيه في حياتي إن أنا صاحب حد عدل في الحاجة اللي أنا ماشية فيها، علشان ما بقاش أعوذ بالله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كذلك أنتقي الصحب الطيب الرفيق في الطريق الذي يعيني على طاعة الله عز وجل في سفرتي. فتلاقي كده من نعمة الله عز وجل على عبد أن يرزق رفقة الصالحين. ومن ثم ولا تلاقي كده صحيح مظلم يقولك مثلا إيه الحج صحبة مع الشيخ فلان، يقول عدنا يا رب مع الصالحين، أو تنتخي بناس طول ما أنت قاعدة يفتحوا لك أفق، يقولك عملت ركعتين التوبة طب صلي ركعتين، أو تعالي ننزل خلي الناس يروحوا يجيبوا من الاستراحة كذا كذا وهي تنزل تتوضى وتقولك إيه ركعتين تعالي نصلي في المكان ده المصلى ده ركعتين يشهدونا. ما هو الأرض بتشهد سبحان الله العظيم لصاحبها، خلينا كده إيه اقعدي بس زماتهم لسه بيراجل اللي سواق بياخد قهوه. ربنا يبارك فيك اللي صاحبتنا في هذا السفر الطيب سبحان الله العظيم، لسه على ما يشربوا قهوه ويخلصوها تعالي نقري ايتين ايتين. ايه اديني سبحان الله ناقتين كوماوتين، لما تقراي ايتين في المسجد اللي في الطريق. فطول ما انت ماشيه مع الصحبه الصالحه دي هتيجي يعني لا حول ولا قوه الا بالله تنشغلي شويه تبصي لك تلاقي الدعاء مستجاب، وده هيجي عندنا دلوقتي برضه في الاداب فتنشطك. فمن نعيم السفر ان ينعم عليك بصحبه ايه حلوه، تقولي ربنا عز وجل اللهم ارزقنا جوار النبي في الجنه. الجوار امراه فرعون سالت الجوار قبل الدار، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه، اللهم ارزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الحياه والممات وفي اعالي الجنات. وكذلك كان الناس يبيعون بيوتهم بضعف الثمن فقالوا لجوار فلان، جوار ابن إبراهيم ابن أدهم، جوار مالك ابن دينار، ليه؟ يقول له ده أنت بدالي بالضعف. يقول له خير الدنيا والآخرة أتيتك، هذا للدار وهذا للجوار. عندكم قصة دي سبحان الله كانت طيبة، بس مش فاضيين نعيدها علشان احنا في أداب السفر. فدايما كده أنا هسافر مع مين؟ الرجل على دين خليله، والرواية الأخرى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في هذه الآداب وذكرنا استحباب طلب الرفقة الصالحة، بل وتأميرهم على أنفسهم بواحد يطيعونه، وده كان باب 167. كذلك باب 168 باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم، وده خدنا منه برضو سبحان الله العظيم اللي هي الرفق بالحيوان عامة، ده من الآداب العامة، ونخصصه الرفق بالإيه؟ بالدابة. والحمد لله الذي قال: ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فكانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم حق البعير وحق الأتان والبغلة والفرس وغيرها. أما الآن يسر الله عز وجل لنا الدواء اللي هي السيارات، الطيارات، الحاجات دي، بس فهي جمادات. إنسان بقى بيتقي الله حق صاحبها، يعني سبحان الله، يعني ما يخربش فلوس العربية، ما يبوظلوش مش عارف ايه، يحسن الجلوس. فيعني سبحان الله، احنا نقلناها على ما يخلق ما لا تعلمون. فبيتقي الله في العربية اللي عاملها، بس لا حول الا بالله. القطر مثلا للذكرى الخالدة، وعامل قلب، بوظت يا عم القطر الجميل البيش. طيب بس حاجة لا حول الا بالله، كاتب بالذكرى، بقول لي حاجة، ماسك حاجة حادة وقطع الكرسي المتنجد للراجل الغلبان، جايبه كيس مش ولا بد ومسافره بيه، ريحته لا حول ولا قوه الا بالله، ونزلت على ارضيه الشنطه. هي دي مش هنقول بقى حقوق الدابه، لا، هي دي برضو انسان لازم يبقى نظيف في المكان، نظيف افنيتكم. ده حق بقى مالك ايه الايه الدابه دي، ما عادش الدابه زي ما بقول اللي هي الروح اللي انا راكباها، لا، العربيه او غيره من حق صاحبها علي ان اتقي الله فيها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واكملنا الأحاديث الحمد لله 170 171 وغيرها اللي بتحضنا على آداب أن يكون هذا السفر بليل. عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. والحمد لله رب العالمين، ذكرنا كذلك اجتماع المسلمين، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الصحابة منزلا بعد أن بعضهم هذا إلا وهم ينضم بعضهم إلى بعض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفضل الله عز وجل، حديث بقى في باب 169، ما زلنا في أمر الرفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له آداب مع رفيق الطريق سفر. الأدلة العامة على هذا الأدب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكذلك نصوص الوسعة العامة: كل معروف صدقة. فده خلاص صاحب بالجنة قاعد معاك في الطريق، أو ممكن يطول السفر ويطلق على السفر أيضا القيام في أيام السفر. فسواء السفر على الرحلة نفسه المقصود أو أيام السفر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله أختي بتقول لي جاية بعد ما تهريت عمرة رمضان ربنا يبارك لها، تقولي سبحان الله، أيوة كلنا مغيرين بريالات بس أستطعمهم. تقولي والله يا حاجة الدنيا عيش ناشف وطرف معفن، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت تشكو، أعوذ بالله، كانت تشكو من بخل من معها في السكن. ليه كده؟ ده الناس بتروح تدي صدقة، تتصدق كده، تقف بتمر وتقف بعصير وتقولك إيه، لأ يعني ده سقاية الحاج، ده تقول لك سبحان الله العظيم، زي ما الطاعه بتضاعف، الطاعه عامه اهو، الاطعام برضه، ويطعمون الطعام على حب. انا بقيت قاعده اقول لها لا حول ولا قوه الا بالله، ابتلاء صعب. والتانيه اللي سرقت من زميلتها، خليتها نازله بتجري بسرعه عشان تلحق تكبيره الاحرام في الفجر، رجعت طيران ما لقيتش ال 500 الألف ريال، 500 و500. فاعوذ بالله، بل يكون هناك العون والمؤازرة. فهذه نصوص عامة للعون بين المسلمين سبحان الله، وفي نصوص خاصة بأمر السفر والرفيق، زي الحديث 976 اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذا جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا منا في فضل. تلاقي واحدة مسافرة وعربية فاضية، وعارفة أن أختها في الله مسافرة في نفس المشوار، طب ما تاخديها معك يا ستي، عايزين تقتسموا البنزين، احاول اقتل بلا ما انت مسافره اصلا، ما هو انت عندك كام كرسي فاضيين ما تاخديها، الا ان يكون هناك ضروره من ستر بعض العورات او لا حول الا بالله او الاحتياج لهذا ان كان حد هينزل في النص تحديد في النص او غيره، لكن لا حول الا بالله اين هذا التعاون؟ من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كان ايام العز كان تلاقي كده حمد بقى من اخوه يروحوا للشيخ يقولوا يا شيخ يعني ان شاء الله نشرف بمرافقتك في الطريق، ياخده في عربيته يوديه للقناه يسجل، ما هو محتسب وما بياخدش فلوس كمان، الحمد لله بامين ربنا يوسع علينا وعليكم، كمان يدفع ثمن وهو رايح عربيه خاصه او جايه خاصه لان ما فيش مواصلات لمدينه الاعلام او غيره. فين الشباب الحلو ده اللي كان ايام زمان الحمد لله رب العالمين بيعاون ويبقى يطلب الرفيق طول ما هو ماشي بيسال الشيخ السؤال الفلاني وينتفع الحمد لله بامين بفقه الشيخ وغيره؟ طبعا الا من رحم ربي، من قال هلك الناس فهو هلكهم. لسه في شباب جمال يطلبوا الرزق في الطريق. رايح الحمد لله رب العالمين خطبه فلانيه او درس فلاني في المكان الفلاني، ما تامن على طاعتك يا عم، من دعا الى هدى روح، بدل ما تروح لوحدك هات اثنين ثلاثه من الشباب المسلم تعالوا معايا في العربيه، اثنين قدام تلاقي كده ربنا يغفر لنا تقصيرنا، اثنين قدام وثلاثه ورا والشريط شغال وصحبه خير يسمعوا سبحان العظيم الدرس في الشريط ويوصلوا كمان الخطبه المرجوه المطلوبه ويرجعوا كلهم يا رب صحبه الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كذلك صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في امر الغزو حديث 977 وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغزو خارج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فقال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم قوما ليسوا لهم مال والعشيره فليضم احدكم اليه الرجلين او الثلاث فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني بيتعقبه كعقبة أحدهم، اللي عنده ظهر هو زي أخوه اللي خده استضافه بيعقب بعضهم إيه بعضا. قال فضممت إلي اثنين أو ثلاث ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. فهم كانوا مرة يريحوا الجمل ومرة ده يركب ومرة اللي بعده يركب، سبحان الله زي قصة دخول عمر بن الخطاب بيت المقدس. وكذلك كالصحابة الكرام في جيش العسرة لما كانوا يتعاقبوا على الايه على البعير الواحد، فانا بقول لك في العربية ما تنزليش لا حول ولا قوة الا بالله، ده خديهم بس على الاماكن ربنا يغفر لنا الفاضية. بقول ربنا يغفر لنا ليه؟ لان يعني برضو إنسان مقصر، بس هي كده يعني ربنا يسر كده من علوم الله عربية ملاكي ربنا يغفر لنا في العمرة. فكان صعبان علي أوي واحدة إيه يعني قالت خدي معاك الله يخليك ولا يكرمك بتوقف كده خدي معاك الحرم، فلقيت اللي بيوصل ربنا يبارك فيه قال والله يعني يعملوا لي قضية يسحبوا الرخصة ويعملوا كذا وكذا وكذا علشان الناس هناك بتمشي العربيات الملاكي يركبوا بريال، فما لم تكن هناك أذى لصاحب العربية. والله أنا بستغفر يعني ربنا يغفر لنا، يعني في ناس سبحان الله كانوا في شدة الحر ونفر كده صعبان عليه ما تاخدهم الله يخليك، فقال لك إيه لا لا هيدونا مخالفة ويغرمونا، فغفر الله لنا اللهم اغفر لنا تقصيرنا وارزقنا العمل بما نقول ونسمع يا رب العالمين. قبل كده أتقطع، بس أنا بقول على اللي عنده حاجة فيها إمكانية يحمل إيه يحمل غيره كمان للاسف، يعني تلاقي كده واحده تقول لك ركبي معاكي يا بنتي وانا مش السواقه ولا حاجه، تيجي تركبيه خلي بالك ده قصه خنقت وما خنقت، واحده ركبت معاها راحت مشاوره الواحد ركب قدامها بنيج والست عقدونا لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين امنا وامانا. فاذا كان الامر الحمد لله بامين فيه الامان فيه عدم لا ضرر ولا ضرار، نطبق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا به عليه الصلاة والسلام إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. فهذا سبحان الله من رفيق في الطريق ينفعك بدينه أو تنفعيه أنت ببعيرك وبالنسبة لنا بالدبة اللي بتمشي بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 78 صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزدي الضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم يزق كده هو يساعد الضعيف ويردف ويدعو لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب مع بعضهم كده، يلا اركب وراه، يلا يلا نساعدك، عليه الصلاه والسلام. فكان يتخلف عشان يتاكد النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن على باقي المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الرفقه المباركه اللي بيلتمسها الايه؟ الشخص. الشخص ما زلنا يعني هنا مش الحمد لله، مين طيب كلامه كله بس مش مستوعب كل الاداب، فبنحط في النص كده بعض الاداب عشان نكمل بفضل الله عز وجل البحث. هذا الشخص المسافر مع جيرانه ومع اصحابه، او سايب جيرانه واصحابه خدهم معاه، طب لو سابهم؟ يسن لهذا المسافر ان يودع اهله واقربائه. بص الرأي ايه يعني، مش عارفه الغتات، مش عايزه اقول كده يعني، سافرت ليه يا عم ما تسلمي عليه؟ وبعد كده تقولي كي يعني والله الحمد لله بالله، ثبت هي مسافره فين عشان العين يعني، ولا عشان انت توجوشوا عليه؟ توجوشوا عليه على فكره الموضوع لو تكرر انا مش هتوجوش تاني فعلا يعني. خلاص ايه بعد ما سافرت اسبوع مش قايله لحد هي فين يعني، هربت وليه رجعت تاني؟ هو انا بقى بهمكم، دي قصه بحكيها من عارفاها يعني سبحان الله، هو انا بقى بهمكم يعني توجوشوا عليه؟ ما همكوش، مشكلته اشتريته عمرها ننتحر يعني ولا ايه؟ احنا خلاص عرفنا ان حضرتك سافرتي وعايزه ما تعرفيناش، فخلاص المره بعدها نسلم خلاص نفس الفكره خلاص، ولا انت اللي عجبتي لنفسك يعني؟ من السنه توديع ايه؟ توديع الاهل والاقارب، ما لم يكن اعوذ بالله في واحد حقود على حسود على مصلحه السر اولى، فله ذلك. استعينوا على انجاز حوائجكم بالكتمان، مجوز بنته في بلد تانية هيقول لهم لما تيجي الدخل، فقعد يجهز، ربنا يبارك في كل مسلم، قعد يجهز لو سافر يجيب ويحط ويشتري العسل ماشي، في الاخر هيقول مفيش مشكله، وان كان الحمد لله مين التوديع مع الاصرار اولى. وزي ما قلت لك عين كده عينهم صفراء ولا خضراء ويقرفونا، استعينوا على انجاز حوائجكم بالكتمان. ما لم يكن ذلك، ده انت داخله في حديث بقى امر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من اراد سفرا، اللي مسافر اهو، من اراد سفرا ما لم يكن هناك مصلحه للكتم، من أراد سفرا فليقل لمن يخلف للي سيبهم أستودعكم الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. عايزة تيجي تلاقي حبايبي زي ما هم وبخير وزيادة، استودعهم ربنا فعنده تحفظ الودائع. وفي نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ودع أصحابه فقال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهذه أهم حاجة سبحان الله، أمانة الدين وأمانة التكليف، خواتيم أعمالهم أن يلقاهم ماتوا نسأل الله العفو والعافية وهو في هذا وهذا السفر، فيستودع الله عز وجل هذه الخواتيم. وكم من إنسان استودع أهله فبارك الله عز وجل له في وديعته. حكيت سبحان الله سافر قول والله سبحان الله استودعت أهلي ربنا، حاجة غريبة حصلت جدا، بعد ما سافرت ساعة ونص أردنا عليهم ما بيردوش، طب هما نايمين نايمين خلاص سبحان الله العظيم، بيرن عليهم ليه؟ نسى الباسبور. انت بس طول عمرك انت يعني في حاجة، في حد سبحان الله ينسى باسبوره؟ وهو استودع أهله ربه تبارك وتعالى فألهم، فراح سبحان الله رجع تاني، ويعني رطف ربنا عز وجل بيه لان الرجوع يقتضي ساعه ونص راجعين، راجع كمان وهو كان حاطط للوزن والحاجات دي وقت اقل، فاضطر يرجع يروح زي المطار من غير باسبور. فرجع لا اهله كلهم نايمين، وحد سبحان الله ولع الغاز، فتح الغاز واتطفى والبيت كله غاز، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي ده سبحان الله، ده أنت كريم قوي، أنا استودعتهم إياك، قصة بجد لشيخ، أنا استودعتهم إياك وأنت الكريم اللي نسيتني قدرا، باسبوري اللي ما بتنساش علشان أرجع تاني، علشان هم فتحوا الغاز بعد ما مشي وكله نايم خلاص بقى على ما يودعوه غير سبحان الله، وشالوا له الشنطه اتهدوا كله نايم سبحان الله. اعاد استودع الاهل تاني واغلق بيده الغاز ومشي. ماذا لو أعرف ناس كده؟ اللهم فرج كرب المكروبين ولا تفزعنا ولا ترجعنا بامين. سبحان الله، هذه الأخت يعني ربنا موسع عليهم دورين، دور فيه ما اعرفش بقى عامله لنفسها اوضه نوم محترمه واسعه وريسبشن الضيوف، وعامله فوق المطبخ الكبير واولادها. حد من الاولاد ربنا يعافينا يا رب العالمين فتح البوتاجاز بالليل لغرض ما، بيقلي بضايه مش عارف اي حاجه عاديه يعني، يسوى بقى ولا فيش. سبحان الله، نسى برضو او ساب الغاز. اللهم لا تفجعنا في احبابنا، لا حول ولا قوه الا بالله. الشقه كلها كل اللي فيها، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، مات مختنق. وطبعا انتم عارفين يعني حتى الغاز الخانق اللي في البوتاجاز، انا طولت ليه معلش، الغاز الخانق اللي في البوتاجاز ملوش ريحه، دوما سايبين بس مع الغاز اللي هو الغاز الطبيعي ده الغاز الاخر اللي ملوش اهميه في الاشتعال، بس له رائحه علشان يحذر الناس من ان في غاز بيتسرب. فاكرين من الثانويه العامه احنا درسينه غاز البوتاجاز كان اسمه ولا ايه؟ الغاز اللي في البوتاجاز اللي بيخنق الناس، مش اللي ريحته وحشه، لا اللي ريحته وحشه سايبينه معاه مع انه ملوش شغلانه، بس عشان يبقى انذار للناس يشموا ان في ريحه غاز خارج ينقذهم في احوال بقى بينام قبل انتشار هذا الايه؟ الغاز اللي بيفوق الناس، فلا حول ولا قوه الا بالله، بيموت بالبطيء. اللهم فرج كرب هؤلاء وعافينا وكل مسلم، وانصر بنا فيما جرت به المقادير. معلش على اطاله القصه، لكن ضروري الانسان يستودع الدين والامانه وخواتيم العمل، ويستودع اهله بالنص الاخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ايه ودائعه. سبحان الله. اما في امر الدين يا هنبعد بعيد ليه؟ إنا فتنا قومك ومن بعدك وأضلهم السامرين. بس إن موسى سايب معهم نبي سبحان الله يتابعهم، وكان أقوى منه حجة سيدنا هارون، وأول ما يمشي يفتتن بأمر السامري وأمر العجل الذي له خوار، هو ينبأ بهذا الافتتان. فعلى الإنسان أعوذ بالله أن يستودع الله عز وجل أبناؤه. ومن يستودعك أبنائي؟ خرجت في سفر قريب جدا مش طويل قوي الحمد لله، فسبت بناتي مع أحد الأقرباء المستفزين، وكانوا ساعتها الحمد لله دون البلوغ، ما سامحها بقى وما سامحهاش استغفرني يا رب. كنت ملبسهم الخمار الطويل قوي الشائل اللي هو بتاعنا ايام زمان، بتاع اللي هي بتقول لهم عليه ده بتوع البوابين والخضراتية، امكم لبسكوا ايه؟ رجعت من الدرس لقيت العيال ده احنا مش بوابين، البنات ربنا يبارك لي فيهم يا رب تم عليهم الحجاب، احنا مش بوابين. انت عملت ايه يا ستي انت؟ ده انا رايحه جايبه لهم من شارع فياض احسن خمارات، ونقي يا حبيبتي البمبة ونقي اللبني، اللهم اعنا على تربيه ابنائنا وقنا شر الفتن، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم ثبتهم على العجاب الذي يرضيك وزدهم بفضلك ذريتنا وذريتكم المسلمين. فيها بنتي ما الخمار طول عمرها بسير خمار وبيجرجر وكل حاجه عادي، بنت البواب لابساه بدم ملتزمه، وبتاعت السمك لمساه بدم ملتزمه، اللي هو البيلف بتاعنا ايام زمان ده اللي تحس انك يعني يجزئ عن الملحفه ادناء. الست مسكت قدر الله وشافها، والله يوميها هتعيط عياط، قلت لا تفتني ولا تفتن ابنائي. الرد السخيف بتاعها ده عيال لسه بلغه، معلش يعني سنه حروقه والله من الموقف ده افتكرته، انت معقداهم انت مالك انت؟ بتقولي كلمه عدله لما تقوليش، اللهم اخلفنا فيهم بخير. فيعني وانا ما قلتش استودع الله دينهم، اللهم اني استودعك دينهم، يعني مش مسافر على حاجه، ربنا يرزقنا يا رب كده سفرات طيبه ترضى بيها عنا. بس مهم جدا انت عملتي اهو انك تستودعي الله عز وجل دين هؤلاء الابناء، دين هؤلاء الاقارب والاحباب، ان ياتيهم مغرب عكس تربيتك، يقعد يقول لهم كاني ومال، والله فضلت الحمد لله وانا رجعون ما نفسي ادخل في غير منها. هي قالت كلمه فاكره ان الموضوع بسيط، لا انا فضلت اعالجه لما عرفت. بصي فلانة وفلانة بنت الناس اللي ما شاء الله شيكة لابسينه عادي، طب تيجي نجيب واحد أشياء، طب تيجي انا مش عارفه يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم احفظ احبابنا على الدين يا رب العالمين، وبارك فيهم كلهم. ممكن يكون حمس امي يا ستي، نفسي البسهم الحلوه قوي. ما تسيبي، ما تهدميش، خلي بالك، خليكي بناءه، لا تهدمي زنع غيرك. ربنا يقينا السوء يا رب العالمين. ففي في كتير قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تكوني ربنا عافينا في خير والله، ما هو اكثر من سيدنا موسى. لكن سبحان ربي العظيم، تحتاجي أن تحفظي، تستحفظي الله وتستودعي الله هؤلاء الأحباب والأهل والأقارب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من هذه الآداب إننا بقول له كده، هو مسافر، زودك الله البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. وبتقولي زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، حاجة عالية. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ازوي له الأرض. انزوت اتطوط، يعني الرحله تبقى سهله كده، الارض المشوار ما بياخدش، ما بيطولش. اللهم ازوي له الارض وهون عليه، وهون عليه السفر. وهذا خير زاد حين قال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أدب السفر، هذا الشخص المسافر يخرج من بيته، فما زال مع دعاء الخروج، خارج في البكور، اللهم متي في البكور، أو النهار يوم الخميس زي ما بيحب، أو لو كان غير يوم الخميس يبقى بالليل زي ما قلنا الأرض بتطوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعانة بالدلجة. خلاص خارج، خارج خروج عادي. فبيبقى برضو من الأداب اللي بنجمعها على بعضها دعاء الخروج، فبقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أظلم أو أجهل وجهل علي، عشان يتقال له كفيت ووقيت وهديت. أنا محتاجة دي معايا في السفر. طبعا دعاء السفر هقوله دلوقتي وما أجمله، ومعانيه عالية جدا سبحان الله، لكن له فوائد أهو. بس في حاجات تانية في دعاء الخروج، أنا بقول دعاء الخروج وبقول دعاء الإيه؟ دعاء السفر، لأني خارجة ولأني إيه؟ هسافر. وكذلك دعاء السفر بقوله بقى انا وصلت في السفر خلاص، فما زال عندي دعاء الركوب. طبعا انا مش خدت من العربيه بتاعتي الخاصه من قدام البيت، هتلاقيكي بتروحي بتخرجي بتروحي الموقف، فهتقولي مثلا ده وانت خارجه والتاني انت ده ايه استويتي على الدابه هتشوي فيه في السفر، ويظهر لك مشارف يظهر لك ايه معالم انك خرجتي من البلده. دعاء السفر ودوت سبحان الله في باب 170، بما يقال إذا ركب الدابة للسفر. وإحنا عندنا دعاء السفر اللي الحمد لله رب العالمين موجود في أذكار السفر، أو بتلاقيه دايما ما شاء الله في الناس الملتزمة اللي عربيتها مكتوب فيها دعاء السفر بيجو، أو حتى كان ظريف جدا الراجل معاكو جورج مش عارفة إيه، معاك الكابتن جورج في الطيارة، بيقول بقى دعاء السفر أهلك يعني تهلكي على نفسك من الضحك. والنصراني ده عشان بقى ربنا يعيدنا ويكون الحج المبرور عشان مسافر عمره، ف يعني ضم المفتوح وفتح المضموم، مش عارفه هو كان نايم وقوله ولا ايه، لا علاقه له بالحديث. بينما الحمد لله اهل الاسلام عارفينه على طول من احنا صغيرين، قولوا حبيبي ورايا، او الحمد لله رب العالمين في الحضارات الاسلاميه الجميله دلوقتي ربنا يرزق ابنائنا معلوم. فهو الحمد لله رب العالمين منتشر معروف، بس اللي هقوله دلوقتي يعني توليفة تعمليها دعائي، لأن إحنا عندنا المشهور اللي هو الدعاء بس بتاع الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، عارفة ده؟ اللهم إنا نسألك في سترنا. بس الحديث الآخر اللي هي 981 جايب الزيادة بتاعت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فأنت هتقولي الاثنين، يعني الحمد لله مين اللي مر بباب 72 هو اللي هيعرف يعني ايه يقول الاثنين، يقول دي بفضل الله عز وجل ويقول ايه ويقول دي. طيب خلينا في الاول كده مسلسل كثيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا، معلش الاذان طيب بعيد، ثم قال سبحان الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. في الحقيقة الحمد لله الذي أذن لنا بهذا الدعاء، دعاء طيب جميل سبحان الله، لو يعلم أحدنا معناه لقاله مش أوتوماتيك بتدبر. حديث الذي يليه حديث 980 وعن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ بالله من وعفاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. طيب نعمل إيه التوليفة؟ ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي نص فوق للدعاء الوارد، فالدعاء الوارد فيه وعفاء السفر وفي كآبة المنظر وفي سوء المنقلب، فبفضل الله عز وجل شامل. كذلك دعوة المظلوم وانت خارجه بتقولي اعوذ بك ان اظلم او اظلم، وسوء المنقلب موجود، فاللي مش موجود كملي بيه وليكن دعاء المسافر عامه. فتستعيذي بالله بعد ما تخلصي الدعاء او انت خارجه كده قبله او بعده، تستعيني بالله عز وجل اعوذ بك من الحور بعد الكون. فهذا الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم به. والكون او الكور لها وجهين، لا بالراء لا بالايه لا بالنون، وسبحان الله العظيم، وهي الزياده التي يكون فيها العبد ثم تتحول الى النقص. ومنهم من ذكرها انها الرجوع عن الاستقامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مضيف يعني عارفه اعوذ بك من زوال نعمتك، عارفه اللهم زدنا ولا تنقصنا، دعاء عام، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عندنا بقى، وده رواية مسلم، إنه كان إذا سافر يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، والرواية الثانية الحور بعد الإيه؟ بعد الكون، يعني إنه ينقص بعد ما كان زايد، إنه ينتكس بعدما كان ثقيلا. طيب انا وانا بسافر اكتبيها لنفسك كده دعاء السفر، وفكري نفسك بالدعاء الاخر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وعفاء السفر كآبة المنظر، وهنا ذكر كآبة المنقلب كلاهما واحد مش واحد، يعني كآبة اللي بتبقى كآبة المنظر يعني وانا ماشيه، كآبة المنقلب لما أوصل نسأل الله العافية أرى أعوذ بالله ما يكئبني، وسوء المنظر في الأهل والمال والحور بعد الكون. يبقى أنت هتكملي إيه؟ هتكملي الدعاء الأول بما تنسيش تكتبي لنفسك كده الحور بعد الكون. الحديث المتمم الآخر حديث برضو في نفس الباب 170 ما يقال إذا ركب الدابة. وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. بسم الله يعني سبحان الله، استفتح لي كل حاجة مش مشكلة دي. الحمد لله، الحمد لله اللي سخر لنا هذه الدابة. طب احنا بقى فين دعاء السفر؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دي مشتركة معايا في الدعاء بتاع ابن عمر الوارد عن ابن عمر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر. إيه بقى اللي أنا ما انساهوش؟ قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثة، برضه موجودة معايا، إن أنت زودي سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء تضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهي ربنا يبارك في عربية أخي ربنا يبارك له، كاتب كده أهو ولازقها عشان الأبناء. بسم الله سبحان الذي سخر لنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وراح بقى اللهم إنا نسألك، لا اللي بعدها على طول راح قايل سبحان، كاتب سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ووش بيضحك شفايف كده بتضحك. واللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة بالأكل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وتحت كده بسهم نعوذ بك من الحور بعد الكور. يبقى أنت كده جبتي السنن المختلفة في دعاء السفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الساعة 9:10، الأمر اللهم بارك في دعاء السفر جميل، معانيه رائعة، وتشمل حفظ الله عز وجل لك، حفظ الله لك خلال السفر، بعد السفر في المنقلب، في من خلفت في الايه، في من خلفت في هذا، في هذا السفر. شوفي كده يعني اقوله بقى خلال دقيقة مع اني معانيه كبيرة، بس قدر الله مش أفعل، الوقت بيجري دايما من عمرنا سبحان الله، ربنا يجعله في طاعة. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين ما كناش نطيق، ما كنا مطيقين أبدا إلا بما سخره الله عز وجل. سبحان الذي سخر لنا هذا، ده لما إيه سبحان الله، لما بيركب بغلة أو أتان أو إبل سفيرة الصحراء مش بيحنني على ما يوصل. لما تركبي انت دلوقتي ما شاء الله يقول لك خلال ساعتين سنصل الى البلد الفلاني، من مصر للرياض، للرياض 3 ساعات، يقول لك جد خلال ساعتين مش عارفه مش وقتها اللي بالله. احنا يا رب تعالى سفرنا الحج والعمره، انا حكيت لانه الاما ترانزيت الرياض ربنا يغنينا، الاما جده، وده اللي الحمد لله ربنا يجعل سفرنا للطاعه. المهم يعني سبحان الله، تبص تلاقي تقول لك يا سبحان الله، سبحان تعجب، سبحان الذي سخر لنا هذا ومن اللي علمه من الطيارة دي. سبحان الله فعلا ربنا عز وجل كرم بني آدم بالعقل. والله الوقت كتير كده تفكر ولك انت على بعد كم زراعة وتبص كده وانت لسه شايفة في, في, في, في, في الآفاق البيوت زي الكبريت وغير، دي آية من آيات الله عز وجل. وإحنا دائما تعلمنا أننا إذا شفنا شيء جلال عظيم نذكر سبحانه. هي ايه حته الحديد اللي ماشيه بالبنزين ده ولا وشايله كل ده وكل الامتعه دي والوزن ده؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وانا الى ربنا لمنقلبون. ودائما اذا عظم الشيء في عين العبد ذكر متقلبه، ذكر منقلبه، ثم شرع هذا المسلم المسافر في سؤال ربه تبارك وتعالى أن يحفظ سفره من الفتن، وأن يلهمه فيه الطاعة. وأنا قلت لك قبل كده أوحش سفر شفته في حياتي مرة سافرت في سوبر جيت. الحمد لله ربي سدد ودني بالسماعة، اللهم تقبل، لأن الإنسان والله الحمد لله الذي لا يؤخذنا على السمع ولكن يؤخذنا بالاستماع. والسمع ودنك مش مسدودة، بتسمعي اللي عايزاه واللي مش عايزاه، لكن الاستماع أن يتنزل بالإنسان بما سمع. أعوذ بالله، من ساعة كان مشوار اسكندرية ده ولا القاهرة مش فاكرة، ساعتين ونص أو ثلاثة، من أول ما ركبنا لسه مش يعني هتقولي الدعاء راح مشغل الزفت اللي مشغله الفيلم ده. الحمد لله يا عم ما صدقنا الستارة بتبعد الشمس، اللهم لك الحمد، ربنا يرزقنا الإخلاص. حطيت وشي في الستارة، يعني الحمد لله من الشمس حرقت الوش، اللهم لك الحمد، ربنا يعطينا شر النار علشان ما ابصش على المناظر، يعني الشاشه البتاع ده اللي هو التليفون التلفزيون المتعلق كله شايف، انت قاعده هتقعدي تشعروحي ان حياتي جاي لك الصوت، ان حياتي جاي لك الصوت، الصوره بتطرح نفسها عليكي. فالحمد لله رب العالمين، محتاجه اللهم ارزقنا في سفرنا هذا البر والتقوى خلال هذا الايه؟ خلال هذا السفر. الحمد لله بميت تحطي بقى وشك في الستاره، او انا شلت الستاره وحطيت وشي في الازاز وكان الدنيا شمس، وانا بين ايه وشي ما بين الازاز وايه والستاره عشان تستحمل المناظر اللي يعلم بها ربنا دي. طب كان هذا السفر سفر انت الحمد لله بمين مخلصه النيه بتحققي فيه حلال، بس مناظر وحشه قوي بتطلع لك، اللهم عافينا من تحت الارض، لا اما مضيفات يعلم بها ربنا، لا اما ربنا عافينا لو مسافر في مكان تاني يعني للتداوي والاخرين في السياحه، ناس بتسافر ربنا عافينا رب العالمين المانيا تعمل عمليات عظم هناك وغيره، لا لا الناس مسافره المانيا دي تسيح هناك سيح على اخرها، ربنا عافينا بالسياحه هناك، اعوذ بالله اول ما يخرج من اطار مصر يبص تلاقي اللي ربنا مقدره ولا بلاش ربنا مقدره، اللي ربنا ابتليه بيه قلعه. يا شيخه طب انت اللي بيظهر منك زكاه عنك، ده الزكاه 2.5% انت مطلعه 97.5 حاجه كده، اعوذ بالله. فاللهم انت اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هيجي دلوقتي الدعاء المستجاب، هيجي دلوقتي الناس اللي ماتوا في نص الطريق سبحان الله، ماتوا وانكبت وجوههم على المصاحف اللي ماسكينها، ماتوا وهم ساجدين علشان بيصلوا الصلاه على الراحله من غير وجوب التوجه للقبله وصحه شرط للصلاه، لا سبحان الله العظيم. فسبحان الله، ومن العمل خلال هذا السفر ومن العمل ما ترضى، سواء في احنا قلنا السفر وانت في الطريق بيلهمك كده ذكر جميل، تقعدي تذكري دعاء جميل، تقعدي تلحي على الله عز وجل به طاعه، وسلام لو كان السفر بالليل تفضلي ما شاء الله تقول بالله قاعده تصلي تصلي تصلي تصلي، تجيبي المقنطرين وتعدي ما شاء الله السفر 3 ساعات الله اكبر شغاله صلاه اللهم بارك، تقولي بدل ما ادعي ادعي وانا ساجده، يبقى سفر ودعاء سجود بالتجري مع الله. إيه لو كان بالنهار بتصلي ضحى، طبعا السنن الرواتب مش في السفر، هي ان شاء الله الصلاه والسفر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن العمل ما ترضى، نزلوا وربنا لطف ووصلت بالسلامه، تلاقي العك بقى كله بعد ما توصل خلاص سكت خف من الطياره، استرها يا رب استرها يا رب استرها، نزلت خلاص هتنزلي بقى خلاص الحمد لله بامين، نزلك في السفر امنه. ومن العمل خلال هذا السفر ما ترضى، هتروحي تعملي ايه هناك؟ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اشفي كل مريض، لا كده ظهره خلاص هيتكسر لو ما فردتهوش، بالذات الناس اللي تسافر امريكا او غيره سفر طويل الوقت، ربنا يهونه سبحان الله العظيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قطعه من العذاب، فيسال الانسان عز وجل ان يهون عليه هذا السفر. كذلك يعني لسه هيجي بقى كآبة المنظر الناس اللي ربنا عافينا بتسافر بري او غيره، شوف عربيات مقلوبه على التطبيق كتير، فيعني يروعها هذا المنظر، فيحتاج هون علينا السفر واطوي عنا بعده. خليه كده الحمد لله بامين، تبص تلاقيكي رزقك الطاعه، لو مش هترزقي طاعه رزقك النعاس. الحمد وصلنا وصلنا صحوه سهله كده. اللهم انت الصاحب في السفر، هذه من افضل الكلمات دكتور عبد الرحمن ربنا يبارك له، كانت كلمه في كلمه انه اللهم انت الصاحب في السفر، بالذات الإنسان إذا لم يكن له رفيق في الطريق ما استطاعش يجيب، فمن يصحبه في سفره؟ ربه تبارك وتعالى. فاجعل التيسير والتوفيق حليفه، اللهم اصحفنا في حياتنا، اللهم انت الصاحب في السفر. ودي يعني سبحان الله، المرأة أولى لها محرم، والخليفة في الأهل. أنت معايا ومع عيالي كمان اللي سايبهم، أو زوجي أو أمي أو أهلي. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، الشدة والعقبات لا تكون في هذا السفر. ما تلاقيش مية، لا إله إلا بالله، زي ما قلت لك كده منظر وكآبة المنظر، لا يلحقك إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. قطاع طرق، واحدة كده بس يخرج، أعوذ بالله، يقفوك عافانا الله وإياك، ضربوا بيض على الإزاز، ينزل الشخص يلمع الإزاز يثبتوه ياخدوا منه اللي معاه. إنا لله راجعون، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. وسوء المنقلب، أن يعود منقلبا إلى أهله فيسوءه ما رأى، أعوذ بالله. في المال بيت مقفول، ربنا عافينا، اتسرق. الأهل ربنا عافينا، فقد فلان وفلان، الولد أسأل الله العفو والعافية، فيؤذيه هذا المنقلب. آيبون تائبون عابدون، آيبون راجعين، وهذا يكون عند العودة. تائبون مجددين التوبة التي خرجنا بها، عابدون الحمد لله رزقنا عبادة طيبة جعلها الله مقبولة في هذا السفر لربنا، حامدون على بلوغ المكان الذي نريد، أو على العودة لأهلنا إذا كانت إيابة. طبعا مش ده خالص حق الدعاء، لكن أنا قلت يعني دقيقة نقف على معناه. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. الإضافة بتاعت سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، رب إني ظلمت نفسي، دعاء كله مستجاب سبحان الله في السفر كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحتاج الإنسان حتى يكون أهلا للخيرات أن يكون صاحب للحسنات والطاعات، والذي يحول بينه وبينها وبين توفيق الله وكرمه في أمره كله الذنوب، فيستغفر ربه تبارك وتعالى بين يدي سفره أو إذا استوى على راحلته، فيقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما تنسيش تكتب يضحك أو ابتسامة، ليه؟ علشان تاخدي السنة الفعلية ده للنبي صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا علي أول مرة ضحك بيعملها ليه؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء تضحك أنت؟ سبت إيه اللي ضحك في كده؟ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، فهو كذلك يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء تضحك؟ سألتون نفس التساؤل اللي أنتم سألتون. قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف أمي ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفنا وأحبابنا شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، وابننا وأحبابنا وأنفسنا وكل المسلمين. الحمد لله رب العالمين. توقفنا عند الحديث 981، وإن شاء الله نكمل أداب السفر المختلفة من أول 171، باب التكبير المسافر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.